حياك حق يدور قرآن ناطق لكن أصبح مهجور. تحكي له لا قرآن سمعني أعد أعد مثل الضلع عالزهرة قلبي مكسور مثل الضلع عالزهرة قلبي مكسور بليالي دفنتها وشيعت نعش النور بليالي دفنتها وشيعت نعش النور واليوم جو يتوعدون أهل الجور وين القبر لا ننبشع ليه قبور.